ويلفت نظرنا الربيع ابن سليمان خادم الشافعي وصاحب الشافعي وتلميذ الشافعي، يزيد لنا مدى تبحر الإمام الشافعي في اللغة، فيقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه لتعجبت منه. ثم يلفت نظرنا إلى قضية أكثر الناس ما ينتبهون لها، فيقول: ولو ألف هذه الكتب، كتب الشافعي، لو ألفها الشافعي على عربيته التي يتكلم بها معنا في المناظرة، لو استخدم نفس اللغة اللي يستعملها في كلام العادي وفي المناظرة مع العلماء وكتب بنفس اللهجة، لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، يستخدم ألفاظ غريبة ما حد يعرفها من تمكنه من اللغة، غير أنه كان يجتهد في تأليفه في أن يوضع للعوام. سمعوا الكلمة العجيبة، لما يألف للناس كان يغير ويبسط الكلام لأنه كان يؤلف لعامة الناس، فهو مستواه في اللغة أعظم بكثير مما هو يتبدى في كتبه. رغم كل ما قيل عن فصاحته في كتبه فكلامه أفصح من ذلك. إذن هذا يدل أيضا على حكمة. كثير من العلماء اليوم وكثير من طلاب العلم ما شاء الله متمكن من العلم، لكن عنده مشكلة غير عادية، وهو أنه ما عنده أسلوب يوصل فيه هذا العلم للناس، أسلوبه صعب على الناس ولذلك الناس ما تقبل عليه ولا تفهم منه. هنا يأتي دور هذا العالم أن ينزل في حديثه إلى مستوى الناس عندما يتحدث مع العامة، ويبقى في مستواه العالي عندما يتحدث مع الخاصة. الشافعي رحمه الله كان موسوعة موسوعة. يقول محمد بن الحسن الزعفراني تلميذ الإمام الشافعي: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا. يقول إحنا كنا مجلسنا مجلس فقه، في ناس تخصصهم في اللغة ما كانوا مهتمين بالفقه، تخصصهم باللغة، كانوا يأتون إلى مجلس الشافعي ويجلسون في زاوية. فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم، يعني أنتم ما أنتم من أهل الفقه، لما يقولون العلم يعني الفقه، أنتم لا تتعاطون العلم يعني ما أنتم من أهل الفقه، فلما تختلفون معنا؟ يعني ليش تجلسون معنا في حلقة الإمام الشافعي وهي حلقة فقه ما هي حلقة لغة؟ فأجاب: إننا نسمع لغة الشافعي. الله الله، تأملوا هذا، طلاب العلم في اللغة وأساتذة علم اللغة كانوا يجلسون ليس من أجل الفقه بس من أجل أن يستمعوا إلى فصاحة الإمام الشافعي. وشهادة عظيمة تأتينا من مرجع في التاريخ الإسلامي، هو الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو تلميذ للشافعي وحبيب وصفي للشافعي. يصف علم أستاذ الشافعي فيقول: الشافعي فيلسوف، لما يقولون كلمة فيلسوف يعني وصل القمة، فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس، أقوال الناس واختلافاتهم في العقيدة وفي الأقوال، والمعاني يعني في التفسير، والفقه. يعني وصل إلى مرتبة الفيلسوف، هنقول دكتوراه في الفلسفة، هذا فيلسوف قمة العلم في اللغة وفي العقائد وفي التفسير وفي الفقه. ولذلك نجد إجماع ممن عاصر الإمام الشافعي من أهل اللغة ومن أهل الفقه، إجماع على وصوله إلى هذه الدرجة العالية من إمامة اللغة. بل تأتي قصة أعجب ورواية أعجب. يقول يونس ابن عبد الأعلى، يقول: كان الشافعي إذا أخذ في العربية، إذا بدأ يتكلم في اللغة العربية والصرف والنحو يتكلم في اللغة العربية والبلاغة، قلت: هو بهذا أعلم، أعلم الناس في اللغة. فإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت: هو بهذا أعلم، ما في أعلم منه في الشعر. وإذا تكلم في الفقه قلت: هو بهذا أعلم. ويقول الوليد أبي الجارود: ما رأيت أحدا إلا وكتبه أكثر من مشاهدته. يعني تلقى لك واحد لما يألف تلقى حريص ينتقي الأقوال والألفاظ ويصفي الكتاب ويصحح فيه، فدائما كتابه أدق من كلامه. إلا الشافعي فإن لسانه كان أكثر من كتابه. ففي اتفاق أن لغته أعظم مما وصلنا من خلال كتبه. وكانت أحيانا بعض المواقف تجره إلى قول الشعر، وأحيانا الشاعر خاصة الشاعر المتمكن، أحيانا تفاعل الذات والحرقة الداخلية التي في نفسه تجعله يقول الشعر ولا يصفف الشعر، يعني يطلع الشعر هكذا بشكل طبيعي. ولذلك من لطائف شعر الشافعي عندما كان يفخر بنفسه طلع كلام في لحظة لما تعرض لمحنة. كان مرة مسافر فهجموا عليه لصوص فسرقوا منه كل شيء، حتى ملابسه سرقوها، وتركوا له ثوب قديم ممزق بالي. فطبعا ما عنده مجال إلا أن يلبس هذا الثوب، فلبس الثوب ودخل المدينة التي كان مسافر إليها، ودخل المسجد والناس يدخلون ويخرجون ما يعرفون أن هذا هو الشافعي على مكانة قدره. طبعا هذا وقت شهرته، لكن بسبب ملابسه الفقيرة ما حد انتبه له. وهو يرى هذا المشهد، سبحان الله، تحرك الشعر فقال شعرا يصف هذا الموقف، يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. كل ملابس ما تسوى فلس واحد، وفيهن في داخل هذه الملابس وفيهن نفس، في داخل هذه الملابس نفس، يعني أنا الموجود داخل هذه الملابس. لو يقاس ببعضها أو يقاس ببعض هذه النفس نفوس الورى كانت أجل وأكبر. في داخل هذه الملابس نفس جزء منها يساوي نفوس البشر الذي موجودين في ذلك الوقت. ما ضر نصل السيف، ما ضر نصل السيف إخلاق غمده. تعرفون السيف يحطونه في جراب، في مثل جلد يحفظه من أن يقطع الناس وقت القتال، يطلعونه من الغمد، يسمونه غمد. يقول لهم السيف إذا كان الغمد خلق، الخلق يعني البالي المقطع اللي لا يسوى شيء، لكن إذا كان السيف حاد ما يضره أن الغمد الذي هو فيه بالي. ما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عضبا أين وجهته فرى. إذا كان السيف حاد وإن ما وجهته يقطع، ما يهم أن يكون غطاءه بالي خلق. فكذلك ما تهم الملابس التي أنا فيها ما دام النفس التي داخل هذه الملابس نفس سامية عالية راقية عالمة مؤمنة. فالعبرة كما يقولون بالمخبر في داخل هذه النفوس وليست بالمظهر.